بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيب الطاهر وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله المحضر. السلام عليكم ورحمة الله شيخنا. اليوم إن شاء الله مع الدرس 33 من كفاف المبتدئ، اليوم الثلاثاء 26 من رمضان 1439 الموافق 22 من ماي 2018 في محضة الخير محضة النيني مع الشيخ أحمد والنيني حفظه الله ورعاه وثبت في الحق خطاه، آمين. شيخنا احنا إن شاء الله اليوم اللي نبدأ مع قول الناظم في باب الصلاة: أتممنا الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات وجزاكم الله عنا خيرا، أتممنا باب الطهارة، واليوم إن شاء الله مع باب الصلاة. الله يجازيكم عنا بخير وإحسان. قال الناظم: وجاز في الصيام والصلاة تقليد عدل عارف الأوقات من الزوال لتمام القامة مختار ظهر ولعصر التي من بعد والمغرب من أن تغرب لغيبة الشفق عند النجبا وقدرها مع الأذانين ومع غسل وستر وتنزه تبع وللعشاء من شفق للثلث لل للثلث لل وللعشاء من شفق للثلث لل وقيل للنصف وقيل الليل كل والصبح من صادق فجر والمدى الأسفار الأعلى أو إن القرن بدا أما الضروري فللغروب وللطلوعين على المصحوب والخلف هل يأثم من أخر له أو إنما يكره ما تحمله والنوم قبل الوقت لا يأثم به كفيه حيث كان فيه ينتبه وإن يخف فواته راعي غنم بين زروع الناس صلى واغترم. والله يجازيكم عنا بخير وإحسان، والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله وقوتي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم. الله عظم قدر جاه محمد وأنا له فضلا عليه عظيما. في محكم التنزيل قال لخلقه: صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أستاذ حسن، لا إن شاء الله نتابعه في النص اللي مشيته من النص الكفاف. باب الصلاة. والصلاة في اللغة يطلق على معان الصلة في اللغة. قال: قد فسروا الصلاة بالبركة وبالقراءة وبالكنيسة وبالدعاء وذكروا شواهد وبعضهم للدين أيضا زائد. والصلاة هي قربة فعلية ذات إحرام وسلام أو سجود فقط. قال: وجاز في الصيام والصلاة تقليد عدل عارف الأوقات. ذكر الشيخ أن المؤذن العارف العدل يجوز أن يقلد في الصوم والصلاة في الصح والغيب. قال: وجاز في الصيام والصلاة تقليد عدل، معناها مؤذن عدل عارف الأوقات، هذا يقلد في الصح والغيب كما ذكره الفقهاء. والأوقات معرفتها فرض كفاية، معرفة الوقت على الكفاية تجب للقرافي ذي الدراية، وصاحب المدخل قال فرض عين، وجوزوا التقليد فيه دون مين، ووفقوا بينهما بعدم جواز الإقدام إذا لم يجزم. منها بعد عن الإنسان لا يصلي يحرم عليه أن يدخل الصلاة ما لم يتيقن الوقت إما بمعرفته له والله بتقليده، معناها عنده أدلة واضحة له والله عنده حد له يقلده. وقلنا عن المؤذن العارف عنه يقلد في الوقت. في الحديث: المؤذنون أمناء الله في أرضه. قال: وقلدن العارف المبذنا لقوله المبذنون أمنا. وجاز في الصيام والصلاة تقليد عدل عارف الأوقات. العدل هو العدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر وما أبيح، وهو في العيان يقدح في مروءة الإنسان. زين. قال: من الزوال لتمام القامة مختار ظهر، معناها عن الوقت المختار للظهر أنه يبدأ من زوال الشمس لآخر القامة. أكو معنى من الزوال لتمام القامة مختار ظهر، وذاك معناها عن عود يساوي ظل كل شيء مثله. أيوة، الإنسان قامته شنهي؟ قامة الإنسان 7 أقدام بقدمه، والله 4 أذرع أم الإبلاع بالإبهام. يقول الشيخ: الحمد لله، 67 مع ثلثي قدمي أو نصف القامة فيما قد 67 مع ثلثي قدمي أو نصف القامة فيما قد نمي. مع ثلثي قدمي أو نصفين القامة فيما قد زين. من الزوال لتمام القامة مختار ظهر ولعصر التي من بعد، معناها عن الوقت ما اللي انتهى مختار الظهر، راهي العصر كأنها تجي وراه مباشرة. قال بعض الفقهاء قول ثاني: قال: عند دلوك الشمس خص الظهر بقدر ما يسعها، فالعصر أشرك الغروب إلا قدر ما يسع العصر فخص العصر، والحكم في المغرب والعشاء كالظهر والعصر. أبو الضياء عزاه لابن يونس وغيره عن ابن قصان فسر بسيره. قال: من الزوال لتمام القامة مختار ظهر ولعصر التي من بعد، معناها العصر الذي تجيب عقب الظهر مباشرة، والمغرب من أن تغرب لغيبة الشفق عند نوجب، معناها عن المغرب عنها مختارها عنه يبدأ بعد أن تغرب الشمس بحيث لا ترى مثلا نشوفوها، غير لا عبرة بأثر شعاعها، معناها عن ذاك الشعاع اللي باقي فم الحمر ذاك ما عاد فيه شيء، لا بعد بعد غابته تو، هذا محله من أن تغرب حيث لا جبال، غير من خلف الجبال فالمعتبر الظلمة، معناها عن حد حفرة والله حد وراء الجبال لابد من الظلمة ما كافي الغروب وحده. والمغرب من أن تغرب ذاك وقت المغرب راه جا لغيبة الشفق عند نجب، جمع نجيب عايد نجوب ككرمة، معناها عن حد عود فاضل نفيس. بعد: والمغرب من أن تغرب لغيبة الشفق عند نوجبا، وقدرها مع الأذانين ومع غسل وستر وتنزه تبع، أنها عن من أين تغرب الشمس، يعود الإنسان معطين عنه يستحم إلى عادل ما كان مستحم مسحوم بعد ما هو ذاك اللي يعود باطي لا يسحم، يعود كأنه يؤدي الفرض وطوفه له، ما هو حد موسوس لا يتملى يصقل ويعلي الغسل ويلبس لباسه ويأذن ويقيم ويصلي، ذاك معناه. وقدرها مع الأذانين معناها أذان وإقامة، بين كل أذانين صلاة معناها أذان وإقامة، مع غسل جنابة هذا حد معدله ينعطاله قد اللي يعطي حد له يعدله، حد قاع ما هم عدله يا الله يعدله. الفقهاء يقولوا: تحصيلا في فاقدها وقدرا في محصلها. وقدرها مع الأذانين ومع غسل وستر، معناها الباس اللي يا ليلة بستر العورة ذاك، وتنزه معناها استبراء من اللي معتاد هذا تبع به اللي هو المشهور، تبع لشهرته. وللعشاء من شفق للثلث لول، وقيل للنصف وقيل الليل كل. رأي المغرب قال رأي ثاني ملي قال: يمتد للشفق وقت المغرب، شهره الرجراجي وابن العربي وسندون كذاك والباجي وغير هؤلاء يذكي. وراه قد حد يطول القراءة في المغرب ما دام الشفق موجودا، يغير لا يجوز إلى ما بعده ذيك الساعة عاد إجماعا ما تلا جايز. قال الصاركات والعشاء من شفق للثلث يلول وقيل للنصف وقيل الليل كل. منهى عن العشاء عن يبدأ وقته من مغيب الشفق اللي كنا نقوله قبيل الحمرة اللي باقية في المغرب، ولا ينظر إلى البياض للثلث يلول معناها حتى ينتهي الثلث الأول من الليل، وقيل للنصف وعدد عنه مقوي، وقيل قاع الليل كل لكن اللي قول ثاني، والصبح من صادق فجر والمدى لإسفار الأعلى أو أن القرن بدأ. معناها عن الصبح عنها مختارها من صادق فجر، والفجر عايد نوعين، فجر صادق وفجر كاذب. الفجر اللي صادق وهو المنتشر من القبلة عايد كأنه على يم على يم خط كأنه أفقي، معناها مستعرض، ذاك الخط اللي واقف ذاك قال له فجر كاذب، ذاك الكاذب اللي من الليل ملاه مازال قد لا يعدل باغي يعدل من اللي يعدل المفطر، غير ذاك الفجر الصادق اللي هو اللي قلنا عنه يعود انتشاره في شكل أفقي، ما هو واقف ذاك راه هو يلاجئ راه هو الصبح صباح صبح صباح. قال والصبح من صادق فجر والمدى معناها مدى المختار معناها غاية انتهائه، هل يكان الإسفار الأعلى معناها تدر الوجوه تترعى على حالها بحيث يرى ما فيها من وشم وخالي، أو أن القرن بدا والله إلين قاع يعود قرن الشمس راه يعود ظهر يعود الصبح كأنه ما عنده قاع ضروري، والقولين كلاهما مرجح ومشهر. الصبح هذه هي الوسطى عند الإمام مالك وسائره المدينة، وهو نص للشافعي، ونقل عن أبي حنيفة وأكثر أهل العلم أنها صلاة العصر، وقيل إنها المغرب وقيل الجمعة، قال يقول كل من الخمس فهي في الجمعة، قيل مولي عنها الظهر، وقيل بل ظهر وعصر والعشاء، ثم الجماعة بها الوسطى شرحها فيها باقي من الأقاويل. قيل قال عنها أخفيت، قال وأخفيت الوسطى كساعة جمعة كذا أعظم الأسماء مع ليلة القدر. قال والصبح من صادق فجر والمدى لإسفار الأعلى أو أن القرن بدأ، وفمن الضروري معناها وهم المختار وقاس الضروري. قال أما الضروري فللغروب وللطلوعين على المصحوب، معناها عن المختار اللي كنا نحده وقت المختار راهو ف هو جراح ضروري مباشرة. قال أما الضروري اللي يصلي فيها لا أحد عنده ضرورة ويأثم أحد آخر صلاة إليه، يأثم. قال أما الضروري فللغروب، أما الضروري فللغروب وللطلوعين على المصحوب، معناها عن الضروري عنه ينتهى في الظهرين لغروب الشمس، راه هو قال في الغروب ذاك في الظهرين، وللطلوعين طلوع الفجر في العشاءين وطلوع الشمس معناها ظهور حاجبها في الصبح. هذا على القول المصحوب به اللي هو المشهور به اللي فمات القول ثاني قاع عن العشاء والصبح عنه قاع ما عندهم، والعصر عنه قاع ما عندهم ضروري، قيل عن العشاء والصبح والعصر ما عندهم قاع ضروري. قال الصواب الخلف هل يأثم من أخر له أو إنما يكره ما تحمله، كان حد أخر له يكانوا يأثم والله ما يأثم. خليل قال وأثم إلا لعذر بكفر، معناها وأثم من أخر الصلاة كلها أو بعضها لضروريها يكون إلى عاد لعذر. قال هون الشيخ والخلف هل يأثم من أخر له، معناها أحد أخر الصلاة عن الوقت المختار شرط ضروري هل يأثم أم لا، به اللص لما حفظها في أول أوقاتها المختار بعد حد أخر وصلى فعقابه لا يأثم، والله يكان ما يأثم قاع في الضلول قال أو إنما يكره ما تحمله، والله ذاك اللي واسع مكروه تو. النص بعد قال وأثم إلا لعذر بكفر، والنوم قبل الوقت لا يأثم به كفيه حيث كان فيه ينتبه، فنهى عن النوم قبل الوقت لا يأثم به الشخص اللي قد سابق الوقت ولا وعي يكون فات الوقت تخطى ذاكره ما هم آثم به لأمر مباح حد عدله ما عليه إثم، إلا يترك أمرنا جائز للشيء لم يجب عليه. قال والنوم قبل الوقت لا يأثم به كفيه، كفيهم اللي معناها لا يأثم اللي بالنوم فيه اللي هو في ذاك الوقت حيث كان فيه ينتبه، أنا له يوعى فيه والله ما اللي معه ما ينبهه حق زين. وإن يخف فواته راعي غنم بين زروع الناس صلى واعترم، معناها وإن يخف فواته اللي هو وقت الصلاة خايف عادي يفوت إشي واسي هو حالا عنده شمل الغنم في شمل المزارع للناس اللي ماهلوا. قال وإن يخاف فواته والوقت راعي غنم راعي شمل الغنم بين زروع الناس صلى واعترم، لا يصلي وتوف لا بد منها، ولا يخلص ذاك اللي كانت غنمه من ذاك الزرع. وإن يخاف فواته راعي غنم بين زروع الناس صلى واعترم. الفقهاء هون ما بينون كان الوقت هون كان هو المختار ولا كان هو بالضروري. وإن يخاف فواته راعي غنم بين زروع الناس صلى واعترم حق الله هوني بعد ما بين ذاك ما بين كان هو الوقت المختار والله هو الضروري. وإن يخاف فواته راعي غنم بين زروع الناس صلى واعترم، هذا موقف عند وكرهوا البدار للصلاة. الدرس إن شاء الله نقول، السلام عليكم.